احسنت. ناسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين فيما يسعون إليه من الخير، كما سأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي كل خير آتانا، وبخاصة ما وفقنا إليه من طلب العلم، فإن طالب العلم قد يكون مباركا، وذلك إذا تعلم ونشر العلم ودعا إلى الله عز وجل بما عنده من العلم، فيكون مباركا أينما ذهب وأينما اتجه. قال الله جل وعلا: وجعلني إيش؟ مباركا أينما كنت. وكانت بركته عليه السلام عيسى بن مريم بنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فأنت طالب العلم تكون مباركا أينما كنت، إذا كنت كلما حللت في مجلس علمت الخير وهديت إلى الله وأرشدت إلى الله عز وجل بقولك وبفعلك وسلوكك وأخلاقك، فهذا يؤثر في الآخرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فطالب العلم يجتهد أن يكون مبشرا أينما ذهب. كيف هذا؟ ليس هذا موضعه الآن، لكن ينبغي لك أن تتعلم هذا. للأسف كثير من طلاب العلم لا يكون لهم أي أثر ولا أدنى أثر على من حولهم، تجد أن والديه لا يتأثران به، وأن إخوته لا يتأثرون به، وأن زوجته لا تتأثر به، وأن أولاده لا يتأثرون به، وهذا غلط عظيم. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا إيش؟ أنفسكم، ثم قال: وأهليكم، أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجتهد الإنسان أن يقي من حوله، وأن ينشر خيره، وأن ينشر بركته على كل من كان له واتصال به قدر ما يستطيع. تعلموا هذا واجتهدوا في تعليمه للآخرين. أعني أن تكونوا مباركين، أن تكونوا مباركين، هذا يحتاج إلى تعلم وتعويد للنفس، والله المستعان. طيب، ماذا كان درسنا الأسبوع الماضي؟ صلاة إيش؟ العيدين. طيب، لماذا سمي العيد عيدا؟ يا ميرزا تفضل. لأنه يعود ويتكرر في كل عام. جميل. وقيل تفاؤلا، لأنه يعود على الإنسان بالخير والسرور، ولأنه يتفاءل أن يعود عليه في الأعوام الماضية وهو على خير. جميل. نعم. نعم، وليس ثلاثة أيضا. جميل جميل. نعم، هما عيدان لا عيد واحد، وهما عيدان لا ثلاثة، فليس في الإسلام عيد ثالث إلا عيد الأسبوع. عيد الأسبوع هو يوم إيش؟ الجمعة. وأما في العام فليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب، ما عدد التكبيرات في صلاة العيد في الأولى والثانية؟ تفضل. الأولى سبع تكبيرات والثانية ست مع تكبيرة الانتقال، هل ترون أن هذا الكلام صحيح أو عليه انتقاد ولماذا؟ أنت نفسك كلامك صحيح أو منتقد؟ صحيح. طيب ماشي، جيد أن الإنسان يكون عنده ثقة بمعلومته يعني، لكن ليس بالضرورة أن تكون صحيحة. ها يا الشمري، خمس تكبيرات والسادسة. طيب ليش قلت خمس؟ طيب ليه ما قلت ست؟ لأن الموضع اختلف. أيوة، الانتقال يكون أثناء الانتقال. لم يحسبوها في الثانية لماذا؟ ما يا شيخ سعيد؟ أي لأنها لا تعد، لأنها في حال إيش؟ الانتقال وليست في حال القيام. طيب لماذا عددنا تكبيرة الإحرام؟ لأن تكبيرة الإحرام في حال القيام فهي عدت، فقيل سبع، وفي الثاني قيل خمس، ولا يدخل معها تكبيرة الانتقال لأنها ليست في القيام، إنما تحسب التكبيرات لحال القيام فقط. وإن عددتها فلا حرج يعني، بس إنه ما هو مناسب، ولذلك أكثر العلماء لا يعدونها. وهكذا في الأخبار لا تعد لأنها ليست تكبيرة في حال القيام. طيب ما موضع دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى؟ متى تستفتح ومتى تستعيذ؟ تفضل شيخ عبد الله. الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل إيش؟ تكبيرات الزوائد. طيب ومتى نستعيذ؟ قبل القيام. لماذا كانت الاستفتاح قبل التكبيرات والاستعاذة بعد التكبيرات؟ من يعلل؟ من يذكر التعليل الصحيح؟ والبقية ما حضروا. العلم إذا ما تراجعه يروح يتبخر. أنا التقيت بأحد المشائخ، قاضي كبير في السن، كان عمره في 90، صليت في مسجد فوجدت رجل كفيف، سلمت عليه وخدته بيدي وقلت ممكن أوصلك للبيت. ذاك الحين كنت يعني أنا في 24 من العمر تقريبا، لا أكبر بشوي، وكنت طبعي دائما يعني أحرص أن يكون معي دفتر أكتب فيه الأسئلة اللي ترد علي. مثل هذا لا يزال موجود الدفتر من أكثر من يمكن 30 سنة. طبعا مو بهذا الدفتر، كل سنة أغيره، كل سنة أجدد، والآن شوي صار يقعد 2-3 سنين بسبب أن صرنا ندون في الجوال، يعني تطورنا شوي. فأنتوا الشباب ما شاء الله يعني يمكن الجوال عندكم أحسن مقصود. فلما أخذت بيده فتحت دفتري قلت ممكن أسألك؟ قال تفضل. سألته طويلب عنده هو مبتدي شوي، مو مبتدي يعني شوي، أنا قد صرت مدرس يعني بس إني يعني ولازلنا الشاهد. فسألته سؤال يعتبر يعني ما هو ثقيل، ما أعرف الجواب. أنا ما هو بأسئلة اختبار، لا، أسئلتي اللي أنا موجودة عندي يعني. قلت طيب جزاك الله خير، عندي سؤال ثاني. قال تفضل. سألته 3 أسئلة كلها يقول ما أدري، ما أعرف، ما يعست. تو ببدأ بالسؤال الرابع قال وقف يا ولدي، وقف سكت. قال شف يا ولدي، أنا لي متقاعد 30 سنة، 30 سنة، أنا قد نسيت كل ما تعلمته، يعني ماني براجع ولا عندي أحد يراجع لي، ما بقي معي إلا شيء واحد، ما هو؟ القرآن، يقول فقط بقي معي القرآن. ويقول حتى بلوغ المرام كنت حافظ أو حافظ كذا، الظهر اللي قال الزاد ومدري إيش ذكر. طبعا من قضاة محمد بن إبراهيم، هذا مو من قضاة اليوم، قضاة محمد بن إبراهيم من الأولين يعني اللي يختارونهم مشايخ اختيار، هو أي واحد يعني. ومع ذلك يقول قد نسيت، قد نسيت. فأنت إذا أردت أن يثبت عندك العلم، طبعا فيه واحد اثنين ثلاثة لكن ما احنا متكلمين عنها الآن، لكن لابد من المراجعة يا شباب. يعني ليش أسأل هالسؤالين أو الثلاثة؟ ترى القصد أنكم حث على المراجعة، يعني حث على المراجعة. وليش نقول اكتبوا التعليقات؟ لازم تكتب تعليقات، تعليقات لتكتبها عن أستاذك أو عن معلمك، هذه تفيدك في حياتك. ولازلنا إلى يومنا هذا نستفيد من التعليقات التي كتبناها عن مشايخنا. فاكتبوا العلم وراجعوا العلم حتى يثبت العلم. طيب نتعدى نتجاوز عشان الوقت أجل، ونبدأ في درس اليوم بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. إذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يغسل. طيب خلنا نأخذها واحدة واحدة عشان يمدينا نعلق عليها بما يناسب إن شاء الله تعالى. طيب إن كان إنكم خففتوا علينا المناقشات والأسئلة، خلصنا الجنائز اليوم. وإن كان أنا أيضا استطعت أني أخفف الشرح، فإذا تعاوننا خلصنا الجنائز اليوم، وإذا ما قدرنا ما احنا ملحوقين. بس يعني علشان نبدأ، أو لكي نبدأ الأسبوع ما بعد يعني الإجازة بكتاب الزكاة. تحبون نخفف جدا في التعليق ولا نمشي على طبيعتنا؟ ها؟ من اللي يرى التخفيف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. من اللي يرى نمشي على طبيعتنا يعني؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، والله الأكثرية. نحاول نتوسط إذا، نجمع بين القولين. بس أنتم خففوا المناقشات إلا الشيء اللي لا بد منه يعني، ويمدينا إن شاء الله. قال: إذا تيقن موته أغمضت عيناه، يعني أنك الميت قد يموت فتتيقن أنه مات، وقد يموت وتشك إيش في موته، فأنت لا تستعجل، وبخاصة إذا كان الموت مفاجئ، سقط مثلا من علو، أغمي عليه، فلا يتعجل الإنسان بالحكم بالموت. طبعا الآن في زماننا هذا غالب الناس، مو كل الناس، الغالب خاصة في المدن المتحضرة، زين، غالبا إذا جاء الإنسان أي مشكلة وده وين؟ للمشفى، فيحكم الأطباء بموته، وهم عندهم علامات معروفة للموت، كما أن الفقهاء عندهم أيضا علامات يذكرونها للموت. على كل حال الآن في عصرنا هذا الغالب، طبعا ما هو دائما، ترى ليس العالم كله متمدن ومتحضر وعنده، في مناطق كذا وفي مناطق كذا يعني. فالمقصود أنه الغالب على الناس اليوم أنهم إذا شكوا في الرجل أو وجدوا حالته تستدعي المشفى ودوا للمشفى، والطبيب يحكم بموته ويصدر له شهادة، شهادة وفاة في المشفى. فعلى كل حال إذا علم أنه مات يشرع. وهنا في فائدة يعني يعتبر المؤلف أشار إليها إشارة، أنه يشرع أن يكون عند الميت أحد في حال الاحتضار، يعني لا يترك الشخص الذي يحتضر، لا يغفل عنه ويترك، لأنه قد يموت وما أحد يدري عنه فيبقى ميت ساعة وساعتين وثلاث فيتيبس وتشخص عيناه وقد ينتن وقد ينتفخ بطنه وقد هذا يعني خطأ. ولذلك الشخص الذي يخشى عليه الموت ينبغي أن يرافقه شخص. وبعض العلماء يقولون يجب ويعتبر هذا من فروض الكفايات، وآخرون يقولون يسن استنانا مؤكدا. فالمقصود أنه لا شك أنه سنة متأكدة أن يكون عند المحتضر شخص أو أكثر، ولو لم يكن من فوائد ذلك إلا تلقين إيش؟ الشهادة، أنه يلقن الشهادة، فهذه لا شك من أعظم الفوائد. إذن طيب، فعلم أنه مات. عادة الميت إذا خرجت روحه يتبعها البصر، فيشخص البصر، فيسن إذا علمت أنه قد مات أن تغمض أنت عينيه، تغمض عينيه برفق بيدك هكذا، تغمضها هكذا حتى يعود إلى طبيعته، لأن الميت إذا بقي فترة يتيبس، فأنت تغمض عينيه حتى لا تكون مفتوحة ويقبح ويتشوه مرآه ومنظره، فيسن لك أو يستحب أن تغمض عينيه. طيب، ثم يشد لحياه، هذا إذا احتج إلى ذلك يشد اللحيين، وبخاصة إذا كان قد انفتح فوه فينبغي أن يغلق الفم ويشد. كيف يشد؟ قال يربط بعصابة خفيفة ربطا، يعني بحيث أنه ما تنزل، لأنه طبيعته يسترخي الميت أول ما يموت يسترخي، يعني ينفتح فمه، فلذلك تشده حتى لا يتيبس وفمه إيش؟ مفتوح. فهنا أيضا منظره يكون قبيحا ومشوها، والميت ينبغي لك أن تحسن إليه، فمن الإحسان إليه هذا. وأيضا لأنه قد يدخل في جوفه الماء عند التغسيل، لو بقي فمه مفتوحا دخل فيه الماء، ودخول الماء هذا مضر به، أو سينفخ بطنه، والثاني يتسبب في جريان إيش؟ السوائل منه ونزولها، فلا يكاد يتماسك بعد ذلك خروج أشياء من دبره، ولذلك ينبغي أن يحرص على ذلك، في فمه بعض الهوام أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أنه يعتنى بهذا. قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، يعني يوضع على بطنه شيء بحيث أنه لو بقي ساعتين أو ثلاث ما ينتفخ بطنه. هذا الآن لا يكاد يفعل، طبعا لا يكاد يفعل، لأن الناس إذا مات الميت يدخلون الثلاجة، فدخوله للثلاجة يمنع هذا الانتفاخ. لكن إن كان سيبقى أو مكان ما في ثلاجة، فمثل بعض القرى النائية أو الأماكن البعيدة عن التمدن التي ما فيها مشافي ولا فيها ثلاجات ولا كذا، فيفعل به هذا. طبعا لا يوجد هناك أحاديث تقول هذا، لكن مثل ما قال الشافعي أهل الخبرة يقولون هذا، أهل الخبرة يقولون هذا. ونقل عن جماعة من السلف كالشعبي وغيره أنهم كانوا يستحبون، أن السلف كانوا يستحبون أن يوضع على بطن الميت شيء، وجاء هذا عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه أمر أن يوضع على مولى له مات شيئا كحديدة أو مرآة حتى لا ينتفخ، وتعليله واضح. طيب، قال نعم ماشي. قال ثم فإذا أخذ في غسله، فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسن، ويجمر أكفانه وإن كان شاربا. طيب خلنا نقف على هذا. قال: فإذا أخذ في غسله أو أخذ في غسله سترت عورته. نعم، يجب ستر عورة الميت، ليس معنى أن نغسل الميت أن نكشف إيش عن عورته. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة يوضع عليها ساتر، يوضع عليها ساتر. طبعا يجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه كلها، ولكن يوضع على عورته شيء، فلا أحد يكشف عورته. ولذلك إذا أراد غسله يغسله يعني من تحت هذا الغطاء. الآن قد يضعون غطاء يشبه أن يكون جلدا أو مستر، لكن هذه الصفة وهذا الترتيب هو على سبيل إيش؟ الاستحباب والسنية. قال: ثم يوضئه. قالوا: ويحذر من إدخال الماء إلى فمه وأنفه، لأن هذا يضره. طيب كيف يمضمضه وينشقه؟ قالوا: أما أن يعني يأخذ منديل أو خرقة ويبللها ثم يمسح بها داخل فمه، يعني مسحا رفيقا، وهكذا يمسح يعني ما يتيسر من أنفه إذا كان في وسخ أو قدر يتنوع، لكن لا ما يروح يصب الماء في داخل الأنف أو يصب الماء في داخل الفم، لأن هذا مضر بالميت كما تقدم قبل قليل. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. نعم، الماء والسدر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء ايش وسدر، اغسلوه بماء وسدر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ثم يغسل شقه الايمن، للحديث السابق حديث ام عطيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسل ابنته زينب، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع وضوء منها، فيبدأ بالشق الميت الأيمن ثم الشق الأيسر، وكما يفعل أيضا بالحي. طيب، هذا أو هذه هي الغسلة الأولى، هذه هي الغسلة إيش الأولى. والأفضل أن تكون الغسلات ثلاث، ويكتفي بثلاث إن لم يكن هناك وسخ، فتكرار تغسيل الميت حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، في حديث أم عطية في الصحيحين لما غسلنا ابنته زينب رضي الله عنها. طيب، فإن غسله ثلاثا ولم يكن هناك أوساخ أو قدرات، ويحاول أنه قبل أن يغسله في كل مرة إيش يمر يده على بطنه إن كان في شيء يخرج، حتى ما يحتاج أنه يعيد الغسل أربع مرات أو خمس، أو حتى ما يخرج شيء بعد ما يكفنونه، يحاول أنه إيش يعني يمر اليد على البطن مرارا برفق حتى يغلب على ظنه أن إذا كان في الشيء أنه إيش يخرج. طيب، قال: فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. يعني إن ما استمسك البطن وشاف أنه كل ما غسله إيش خرجت نجاسة، قال يضع قطنة. الآن قد يضعون قطنة ويضعون معها لزقة مثلا حتى يستمسك الموضع ما تخرج منه نجاسات. قال الفقهاء: فإن لم يستمسك يعني بالقطن فبطين حر، يعني يضع في موضع خروج الحاجة يضع طينا يسمونه يعني نوع من الطين يسمى الطين الحر، وهو نوع من الطين الجيد يعني الذي يستمسك. قال ويعيد، طبعا الآن كما قلت لا أعرفهم يفعلون هذا، إنما يضعون قطنة ويضعون معها لزقة بلاستير، هذه لزقة جيدة ممكن أنها تغني عن هذا. قال ويعيد وضوءه، متى يعيد الوضوء؟ إذا خرج الخارج، لكن لو غسله المرة الأولى فالغسلة الثانية يقول الفقهاء ما يحتاج أن يعيد الوضوء، لكن إذا خرج الخارج أعاد الوضوء في كل مرة. قال وإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع كما ذكرنا في الحديث السابق. والسنة أن يقطع ذلك على وتر، يعني ما يقطعه على أربع، إن اكتفى بأربع زاد خامسة، وإن اكتفى بست زاد سابعة. فإذا وصل إلى السابعة يعني وشاف أنه ما استمسك يحرص على أنه يختم على السبع للحديث السابق، ويضع مثل ما تقدم أشياء تمنع خروج هذا الخارج. قال ثم ينشفه بثوب كما يفعل ب أو كما يفعل الآدمي إذا اغتسل، يتنشف بثوب، ولأنه يعني يحتاج أن يكفنه فلا بد أن يكون قد جف، فيكفنه بعد جفافه من الماء. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. مواضع سجوده معروفة، وهي الكفين والجبهة مع الأنف والركبتين والقدمين أو أطراف القدمين، يضع الطيب عليها، قالوا لشرفها، لشرفها. وطيب الذي الطيب الذي يطيب به الميت يسمى ايش؟ يسمى الحنوط، يسمى الحنوط، وهو مجموعة من أشياء مخلوطة يخص بها الموتى. وأما المغابن فالمقصود الأماكن يعني التي يعني مثل يعني جزء من يعني ما أسفل العين، طي الركبتين، الأماكن اللي، فهذا مناسب وهذا مفيد حتى تبقى رائحة الميت جيدة. وأيضا هذا الطيب يطرد عنه الهوام في قبره، يطرد عنه إيش؟ الهوام. قال وإن طيبه كله كان حسنا، يعني الأمر في سعة. وجاء هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأنس رضي الله عنهم، والأمر فيه. وقال واسع يعني، ويجمر أكفانه، يعني يطيبها بالبخور، جمرها يعني يطيبها بالبخور. قال والأحسن أن ينديها قبل ذلك الأكفان، ثم يبخرها بالبخور حتى يبقى فيها رائحة جيدة. وحتى أيضا لو حصل خروج شيء من الميت أو للميت رائحة يغطيها ريح البخور هذا، ويكون باقي في الأكفان. أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. طيب نعم، نقف قدر يعني كما اعتدنا قليل، نسمع إذا كان عندكم إشكالات ثم نعود ونكمل. أحد عنده إشكال؟ تفضل. ما أذكر فيها نص، ما أذكر، ما يقول الفقهاء لشرفها، الله أعلم. يعني وإذا قالوا إن طيبه كله كله حسن. نعم. ما ما ذكر المؤلف الكافور، والكافور أيضا سنة في الغسلة الأخيرة لحديث أم عطية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الآخرة إيش كافورا، وهو نوع من الطيب أصله شجرة طيبة الرائحة. نعم هذا سنة، وضع الكافور سنة. نعم تفضل. لا والله أعلم، هو هو هو نفس بخور الموتى، قد يكون نفس من نفس الأشياء المعدة للميت. نعم السنة أنك تقطع على وتر وتكتفي بثلاث، لكن إذا احتجت تزيد إلى خمس، وإذا احتجت تزيد إلى سبع للحديث السابع، حديث أم عطية في الصحيحين. طيب خلاص تفضل. الواحدة كافية من حيث الوجوب، لكن من حيث الاستحباب الثلاث أقل ما يكفي. طيب ماشي كمل شيخ. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وأحق الناس بغسله وصفه. طيب. قال رحمنا الله وإياه وإن كان شارباه أو أظافره طويلة أخذ منها، يعني إن كان إن احتاج إلى قص شواربه إذا كانت طويلة جدا، أو قص أظفاره إذا كانت طويلة جدا قصها، وهذا ليس فيه سنة فيما أعلم، لكنه من باب تجميل الميت، تجميل الميت، لكن ليس فيه سنة خاصة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعروسكم أو نحو هذا الخبر، فتجميله حسن والإحسان إليه حسن، وفيه راحة للحي أيضا، فتهيئة الميت مثل تغسيله هو نوع من الإحسان إلى الميت. وبعض العلماء يقول لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا، وعلى كل حال الأمر في واسع، إن قصها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، لكن إذا كانت طويلة طولا فاحشا فالأقرب والله أعلم أن تقص، الأقرب أن تقص. قال ولا يسرح شعره، يعني لا يكده أو يمشطه، لأنه ما ورد مشط شعر الرجل ولا حتى المرأة، لكن المرأة يظفر فقط ضفائر بدون أن يمشط، إنما وذكر الإمام أحمد لما قيل له أنه في رواية في حديث أم عطية أنهن مشطنها، قال إنما الرواية ظفرنا وليست مشطنا. فعلى كل حال يعني روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها إنكار أن يمشط الميت، على كل حال ما يقال أنه حرام أو أنه بدعة أو أنه ضلالة، لكنهم ما هم مشروع، ليس مشروعا أن يمشط الميت، قالوا لأنه لم يرد، وثانيا لأنه قد يتساقط منه شعره بلا حاجة. فعلى كل حال إن مشطه فالأمر سهل، وإن تركه فهو أولى، ولذلك نص أصحابنا الحنابلة على كراهية مشطه خلافا للشافعية، فالشافعية نص الإمام الشافعي في الأم على أنه يستحب مشط شعر الميت وتسريحه، وهذا لا أعلم له أصلا، وكما تقدم الأمر فيه سعة، وتركه إيش أولى من فعله، لكن المرأة تظفر ضفائر، ومعنى الضفائر أنها تجعل عمائل، نسميها عمائل، كم ضفيرة؟ تكون ثلاث ضفائر، كما فعلت أم عطية بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وظفرنا شعرها 3 ظفائر وجعلناه خلفها. فهذا هو السنة في المرأة، أن يجعل شعرها 3 ظفائر، ظفيرة على يمينه وظفيرة على يساره، والثالثة مقدمة تكون ظفيرة ثم تجعل خلفها. هذا لمن لها شعر، لمن لها شعر يمكن ظفره. وكثير من النساء اليوم أصبحنا يعني يأخذن من شعرهن كثيرا فلا يكاد يظفر، فإذا كان ما يكاد يظفر يترك على حاله، يترك على حاله. طيب، قال ثم يكفن في 3 أثواب. تكفين الميت فرض كفاية. الأمور التي تفعل بالميت 7، خلونا نذكرها باختصار شديد. الأول الحضور عنده حال الاحتضار، هذه ذكرناها قبل قليل، وذكرنا أن فيها قولين. ثانيا طبعا حضوره عند الميت وفعل ما يشرع، وفعل إيش؟ ما يشرع قبيل الموت وعقيب الموت. ثانيا تغسيل الميت. ثالثا تكفين الميت. رابعا حمله للصلاة عليه ولدفنه. خامسا الصلاة عليه. سادسا تشييعه، تشيع الميت. سابعا ايش بقي؟ دفنه. هذه 7 أشياء تفعل بالميت، وإن شئت فزدها 8 وهي سنة، وهي القيام على قبره، تكون 8 أمور مشروعة للميت. 5 منها فروض كفايات، و3 منها سنن. أما السنن فهي كما قلنا شهود المحتضر، والثانية تشييع الميت، والثالثة ما هي؟ القيام على القبر. هذه 3 سنن، وفي الأولى والثانية خلاف، بعض العلماء يقول هي أيضا من فروض الكفايات. وأما كم بقي عندنا؟ 5، خمس هن فروض كفاية. ما هي؟ تغسيله، تكفينه، حمله، الصلاة عليه، دفنه. واضح الآن؟ طيب، الآن التكفين. الكفن هو غطاء الميت الذي يغطى به الميت، والواجب تغطية الميت كله كيفما اتفق وكيفما تيسر، ويكفي فيه غطاء واحد كامل لبدن الميت كله. فلو غطي بثوب واحد كاس أجزأ، بأي غطاء جائز، لكن الأفضل أن يغطى الرجل بثلاثة أكفان يدرج فيها إدراجا، يعني ما فيها سراويل ولا فيها قميص ولا فيها عمامة، إنما يدرج لف فيها لفا. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ثياب بيض سحولية، فهذا هو الأفضل وهو الأحسن، لكن لو اكتفوا بواحد أو باثنين جاز. قال ولو أنهم وضعوا له قميص وإزار وعمامة ثم لفوه في لفافه جاز، أنه الغرض تكفين الميت، كيفما كفنته فهو أولى فهو حسن. طيب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي بن سلول قميصه عليه الصلاة والسلام، هذا ما يدل على جواز أن يكفن في قميص. قال: وأما المرأة فالأفضل أن تكفن في 5 أثواب. أيضا المرأة لو كفنت في ثوب واحد صح، لكن الأفضل أن تكفن في 5 أثواب، والثوب هو القطعة من اللباس، ليس الثوب هو الثوب الذي نعرفه نحن اليوم اللي هو المفصل، هذا المفصل هذا الذي نلبسه معشر الرجال يسمى قميص، ويسمى عند المرأة درع، يسمونها الناس عندنا دراعة إلى يومنا هذا، لكن غلبت علينا الأسماء الحديثة. فالمرأة الأفضل أن تكفن في 5 ثياب، الأول في درع وهو قميص المرأة، والثاني مقنعة وهي الخمار الذي يوضع على رأسها، والثالث الإزار الذي يكون في على أسفل البدن بحيث يكون الدرع على أعلاه والإزار على أسفله، ثم تلف بلفافتين. من شروط الكفن أن يكون ساترا للعورة، فلا بد أن يكون كثيفا أو ثخينا لا شفافا رقيقا، هذا إذا كفن في ثوب واحد فلا شك في وجوب هذا، أما لو كان أكثر من ثوب فالواجب أن تكون كلها تغطي السوءة بحيث ما تكون شفافة. طيب ماشي، أحد له سؤال هنا؟ القميص يكون لأعلى البدن، مو بالضرورة إلى النص، هو لأعلى البدن، قد يكون إلى الركبة، قد يكون كاسي، يسمونه القميص الكاسي، هو القميص اللي يكون إلى الأسفل. الإزار هو اللي يكون من النصف على الحقو، هذا الإزار. نعم تفضل. يجيبك أحد الأخوان الشيخ عبد الله يقول: ما الفرق، ذكرتم حمل الميت وتشيع الميت، ما الفرق بين حمل الميت؟ نعم نعم أحسنت. نعم، الحمل أن تحمله إذا كان صغير بيدك، إذا كان كبير على السرير بالأكتاف، هذا الحمل يمكن أن يحمله رجلان، وإذا كان خفيف يمكن أن يحمله رجل واحد، والغالب أن يحمله 4 رجال على سريره أو على نعشه. وأما التشييع فهو أن تكون مع هؤلاء الذين يحملون الميت، تشييع الجنازة هو السير معها إلى مدفنها، هذا المقصود بالتشييع. نعم نعم نعم، القيام ما يقول ما المقصود بالقيام على القبر وماذا يصنع فيه؟ القيام على القبر سنة، والسنة فيها أن تقوم تقف على قبر الميت قليلا، ليس هناك تحديد، بعض العلماء يحددها بمقدار ما تنحر جزور ويفرق لحمها، كما جاء هذا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبعض العلماء يقول، لكن ليس في السنة تحديد، فتقف قليلا بحيث تدعو للميت، تدعو للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت، اللهم ثبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأخذها أيضا أهل العلم من قوله جل وعلا: ولا تقم على قبره، يعني المنافق، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قالوا فلما نهى عن القيام على قبر الكافر والمنافق دل على مشروعية القيام على قبر المؤمن، فيسن أن تقف على قبره قليلا وتدعو له بما تيسر، وبخاصة أنك تستغفر له وتسأل الله أن يثبته عند السؤال. والله أعلم. هل في أذكار خاصة عند التشيع؟ لا، ما في، ما في أدعية خاصة ولا أذكار خاصة عند تشيع الميت، ولا يسن رفع الصوت لا بالتكبير ولا بالتهليل، بل هذه من المحدثات، من المحدث يذكر الله بينه وبين نفسه يستغفر الله للميت، فهذا حسن بدون رفع الصوت. نعم. ويعتبر، ينبغي الإنسان أن يعتبر بالموت، هذا موضع اعتبار، فالذي يتابع الميت ويكون مع الميت ينبغي له أن يكثر من الاعتبار والنظر في هذا المآل وهذا الحال، فإنه لابد أن يأتي عليه يوم ويكون في موضعه هذا الرجل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل نفس دائقة الموت، كل نفس دائقة الموت، فينبغي للإنسان أن يستعد لهذا اللقاء فيتعظ، يتعظ. والله المستعان. طيب ماشي يا شيخ. قال وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. نعم. أحق الناس بغسل الميت وصيه، لو أوصى قال أنا يغسلني فلان أو قال يصلي عليه فلان، خلاص هو الأحق، هو الأحق. إن كان ما فيه أحد أو لم يوصي لأحد فأقرب عصباته إليه، وأقرب الناس إليه هو أبوه وأبناؤه. طيب، وهكذا المرأة أقرب الناس إليها وصيتها، لو أوصت أن فلانة تغسلها فهي الأولى من غيرها، ثم بعد ذلك أمها ومن بعدها من أقاربها. قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. الأمير يعني الحاكم، يعني السلطان، والفقهاء يقولون الحاكم يقصدون طبعا القاضي، فإذا ذكروا الحاكم يريدون القاضي، فالمراد هنا أن الأمير يعني أمير البلد هو الأحق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فالسلطان مقدم. وقد يقال أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أن المقدم هنا أيضا هو المقدم في الصلاة على الميت، المقدم هنا في الصلاة على الميت هو المقدم في الصلاة بالناس، لأن هذه صلاة، وهذا القول وجيه وقوي، لكني ما عندي له تحرير خاص، لكنه قول وجيه، والأخذ دائما بعموم النصوص هو الأولى، كما أخذنا بعموم النص في الأمير أو في السلطان نأخذ أيضا بعموم النص في الأقرأ لكتاب الله، يا أم القوم أقرأ من كتاب الله. وهكذا إذا كانوا في مسجد فالأولى أيضا أن يقال، الأولى أن يكون المقدم هو إمام المسجد، لكن إذا كان في غير المسجد كانوا الناس من أول يصلون في موضع الجنائز فهو موضع خاص، الآن صاروا يصلون في المساجد، فإذا كانت في مسجد فكذلك نقول الأولى بالإمامة إمام المسجد لعموم الأدلة الشرعية، ولا شك أن هذا القول هو الأوجه والأقوى. لكن لو كان له وصي أو كان أحد أقاربه يريد أن يصلي عليه فيستأذن من الإمام، يستأذن من الإمام. أما أن يكون هو الإمام في موضع إمامته لا، لأن هذا سلطانه، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا سلطانه إلا بإذنه. على كل حال الناس لا يتشاحون الآن في هذا بحمد الله، وعامة من يصلي الآن في على الموتى يصلون في المساجد، والمقدم دائما هم الأئمة، إلا من قدمه الإمام يكون أحيانا يأتي شخص له علم، له مكانة، له كذا، فيأذن له الإمام أن يتقدم عليه، وهذا لا بأس به. نعم، ماشي. ولو الصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة والواجب. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله وإياه يذكر صفة الصلاة على الميت. صفة الصلاة على الميت هي مكونة من أربع تكبيرات، ولو زاد خامسة فلا بأس، ولو زاد إلى السابعة فلا بأس، لكن الأفضل المحافظة على الأربع، ولو زاد أحيانا خامسة، وبخاصة إذا كان هناك شخص له جلالته وله مكانته في الأمة، وليس المقصود أن له مكانته يعني شهرة أو مثلا سياسة أو ما، لا، المقصود له مكانة في الأمة، يعني يكون رجلا له نفع في الأمة، له مكانة في الأمة الإسلامية، له عمل صالح وما أشبه ذلك، فإن زاد تكبيرة واحدة فلا حرج، بل هو حسن، أو فعله أحيانا مطلقا فلا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان يصلي أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى اتفق العلماء على أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى، نقل ابن قدامة في المغني إجماع العلماء على هذا، واختلفوا في التكبيرات الثلاثة ليرفع يديه أو لا. الجمهور يرون أنه يرفع يديه، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه لا يرفع يديه، والمسألة محتملة، وهي ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، قد جاء عنه عدة طرق بأسانيد صحيحة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف، لكن الصحيح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. فلذلك يعني القياس الصحيح يؤيد رفع اليدين، مع ما ورد من خبر فيه ضعف وأثر صحيح، ويروى عن أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤيد الرفع، فمن رفع فحسن ومن تركه فلا حرج، والأمر سهل إن شاء الله. وجمهور أهل العلم وأكثر السلف على رفع اليدين هنا في جميع التكبيرات. يقرأ في الأولى الفاتحة، وقراءة الفاتحة رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس يرفع صوته بها ليعلم الناس أنها سنة، وإلا السنة الإسرار، كما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما. يسر بالقراءة، والمشهور أنه يقتصر على قراءة الفاتحة. وقد جاء عند النسائي والبيهقي وجماعة أنه قرأ معها سورة، صحح بعض العلماء هذه اللفظة، وقال البيهقي إنها غير محفوظة، ولذلك تركها البخاري ولم يذكر هذه الزيادة، ويكتفي على الأشهر بقراءة الفاتحة، لكن لو أطال الإمام قرأ سورة. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة، وإن سلم أحيانا مرتين فحسن، يعني ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وروي مرفوعا، لكن الأشهر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي دلت عليه جملة من الأحاديث لم يذكر فيها إلا التسليم، وبعضها صرحت بتسليمة واحدة، وهذا أشهر عند أهل العلم وأكثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو سلم أحيانا مرتين فهذا حسن. وهذا التفصيل أوضح حديث ورد فيه هو حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه عن أبيه، وهو حديث إسناده صحيح. وقد جاء أيضا عن ابن عباس وجاء عن غيرهم رضي الله عنه، لكن أشهر ما ورد مفصلا في صفة صلاة الميت هو حديث أبي أمامة، وأبو أمامة هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، وقد صرح بأنه سمعه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصرح فهو من مراسيل الصحابة وهو صحيح. نعم. وأما الدعاء فهذا الدعاء ذكر المؤلف رحمه الله وإياه مركب من عدة أحاديث صحيحة، لكن المؤلف وغيره من الفقهاء يزيدون في بعض الزيادات، مثل قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، هذا ليس في الحديث، ومثل قوله فأحيه على الإسلام وزيادة والسنة، هذا أيضا ليس في الحديث، ومثل قوله وجوارا خيرا من جواره، هذا ليس في الحديث. المقصود أن الفقهاء يزيدون هنا أشياء، بعضهم يزيد زيادتين ثلاثة أربعة أقل أكثر، ولا شك أن الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأحسن، والله أعلم. طيب نفتح مجال للمسائل، وشكنا ما شاء الله ماشيين مشي طيب يعني اليوم. ما أحد عنده سؤال ولا نمشي؟ ها يزيد الأول. كيف يمتنع عن التغسيل؟ يعني إذا كان الميت مثلا وصى، فهل الوصية مثلا يمتنع عن التغسيل؟ وصى على التغسيل يعني يغسلني كله. أيوه. هل الوصية مثلا يمتنع؟ الوصي الذي وصي وصى الميت للغسل. أي واضح. يقول لو وصى شخص لآخر أن يغسله، وهذا الشخص لا يريد أن يغسله، هل يجب عليه أن يغسله؟ أو يجوز أن يمتنع ويرفض؟ يجوز، لأنه مجرد وصية ليست واجبة، لا يجب عليه أن يمتثل لهذا، لكنه من حق الميت عليه أن يمتثل، من تمام حقه عليه أن يمتثل، لكن لو امتنع فلا حرج، هذا غير واجب عليه. نعم. من جاء والإمام قد كبر التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ماذا يصنع؟ نقول يكبر ويقرأ الفاتحة، يبدأ من بداية الصلاة، ثم إذا كبر الإمام التالية كبر هو وأكمل صلاته، ثم إذا سلم الإمام كمل هو ما بقي عليه، يكبر إذا كان بقى عليه تكبيرة أو تكبيرتين يكبر ويكمل صلاته كما هو. نعم تفضل. هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، لا يشرع في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وقال بعض العلماء يشرع، وهو منقول عن الأوزاعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعية، لكنه ضعيف خلاف قول الجمهور، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه كان يستفتح. نعم. وأما الاستعاذة فتسن الاستعاذة، لأن الاستعاذة للقراءة فهي داخلة في قوله تعالى فاستعذ بالله. نعم نعم. شيخ في قول وجيه، شيخ بعدم في قول ايش؟ قول وجيه يعني تكبير برفع اليدين من غير تكبيرة الإحرام، هل في قول بعدم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة كذا؟ التكبيرات الباقية؟ نعم، هو قول لكثير من العلماء، وإن كان الأكثر على رفع اليدين، يعني مذهب أحمد والشافعي أنه يرفع يديه، مذهب أظن أبي حنيفة ويمكن مالك، مالك عنه أكثر من رواية، وحتى أبو حنيفة، لكن أظن الأشهر عندهم عدم رفع اليدين. وذهب إليه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني، والمشهور عند الجمهور رفع اليدين. نعم. وأظن ابن حزم أيضا لا يرى رفع اليدين، لأنه ما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، نمشي نتعدى، يلا واصل يا شيخ. قال والواجب من هذه التكبيرات والقراءة، والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، صلى عليه بالنية. طيب يقول الواجب من الصفة المذكورة التكبيرات، فقالوا يجب 4 تكبيرات ولا يجوز أن تنقصها إلى 3 تكبيرات، ولذلك لأنه هو الأغلب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم التكبيرات 4 كأركان 4 للصلوات، كما لو كانت 4 أركان أو 4 ركوعات في الصلاة المعتادة. وعلى كل حال يعني لا شك أنه لا ينبغي أن يقل أو تقل الصلاة على الميت عن 4 تكبيرات، لكن لو نسي تكبيرة من التكبيرات وفعل بقية الواجبات فلا حرج، صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وبعض العلماء يقول أنها 3 تكبيرات، لكن الأشهر طبعا وقول الجمهور مثل ما تقدم 4 تكبيرات. قال والقراءة يعني قراءة الفاتحة لا بد منها، وبعض العلماء لا يوجب قراءة الفاتحة، يقول لأنه لم يرد فيها أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد الفعل. لكن رد عليهم آخرون من أهل العلم قالوا هذه أليست صلاة؟ بلى، قالوا فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي إيش؟ فهي خداج، فتدخل في عموم النصوص، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر ابن عباس مؤكد ومبين وموضح، والله أعلم. وهذا القول وجيه، هذا القول قوي، أنه لا بد من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أيضا أنها لا بد منها. وأدنى دعاء للميت، أما الدعاء للميت هذا لا بد منه، لأن أصل الصلاة هي الدعاء للميت، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب شيء مما تقدم إلا الدعاء للميت، لأن هذه الدعاء هي هذه الصلاة هي دعاء وشفاعة للميت، لا فائدة منها أساسية إلا الدعاء للميت، إذا ما دعا للميت ما الفائدة. لكن ما الدعاء الواجب للميت؟ قال أقل شيء، لو قال اللهم اغفر له كفى، لو قال اللهم ارحمه كفى، أدنى دعاء للميت، لو قال اللهم وسع له في قبره كفى، أي دعاء للميت ينفعه فهو كاف. وإذا قال أدنى يعني أقل شيء، لو قال أي عبارة فيها دعاء للميت يكفي، لكن السنة أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسلام، والسلام، وأيضا السلام مختلف فيه، والله أعلمنا أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير وتحليله إيش؟ التسليم، فهو داخل في الواجبات لنص لعموم النص. ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه أنه سلم هذا بيان أيضا منه عليه الصلاة والسلام بفعله، لا أنه هو الشيء الوحيد الثابت، بل هو داخل في عموم الأمر بالسلام في الصلاة عموما. ولذلك الصلاة الشرعية هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويكفي هنا تسليمة واحدة كما تقدم، يكفي هنا تسليمة واحدة. طيب، قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، من فاتته الصلاة على الميت في المصلى أو في المسجد فيسن له أن يصلي على الميت بعد ذلك، سواء صلى على القبر أو صلى عليه على سريره بعد قبل أن يدفن، لو جاء والميت موضوع مثلا في المقبرة أو موضوع حتى على السيارة وهو مكشوف واستقبل القبلة وصلى عليه فلا حرج، يصلي عليه قبل الدفن أو يصلي عليه بعد الدفن الأمر واسع، بل لو صلى عليه قبل الدفن فهو أشبه بأصل الصلاة على الميت. وأما الصلاة بعد دفنه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه صلى على القبر، وأصح ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد وقد مات في الليل فدفن، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل عنها من الغد فأخبر أنها ماتت بالليل، فلم قال ألا آذنتموني، قالوا يعني أنهم ما أرادوا أن يؤذوه عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فصلوا عليها فقال دلوني على قبرها، فصف الناس ثم صلى على القبر عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، وجاء أنه صلى على قبر بعد يوم، وفي أحاديث بعد يومين، وفي حديث بعد ثلاثة، وجاء في حديثين أنه صلى بعد شهر، منها حديث مطلق ومنها حديث أنه صلى على أم سعد بعد شهر وفي إسناده ضعف، لكن مجموع هذا الأحاديث كلها تدل على مشروعية الصلاة على القبر، ومشروعية الصلاة ولو فاتت أيام أو أسابيع، لكن هل تحدد بشهر فقط كما ورد في الحديثين السابقين، أو يقال لا نستطيع التحديد بشهر؟ الأقرب أن يقال أنه لا يحدد بحد، لكن يقال أنه إذا لم يطل ذلك عرفا، إذا طال عرفا واحد له خمس ولا ست ولا عشر سنين تجي تصلي عليه لا، لكن الشهر والشهرين والثلاثة كل هذا يعتبر مدة قصيرة في بالنسبة لهذا الشيء، بالنسبة لهذا الشيء وهو الموت. وكما قلنا الطول العرفي يختلف باختلاف الشيء المراد قياس طوله عرفا، ذكرنا هذا مرارا يعني. الذي يظهر أنه لا يحدد بشهر ولا يحدد بشهرين ولا بثلاثة، لكن إذا طال طولا شديدا عرفا يعني سنوات مثلا نقول لا، والشهر والشهرين والثلاثة جائز، وما بين ذلك محل اجتهاد لمن فتح الله عليه أن يفتي الناس. فلو جاءك شخص بحسب سؤالك والله أنا مات قريبي من عشر سنين وأنا كنت مسافر أصلي عليه، قال لي يضيع، وقال لا لا تصلي عليه، عشر سنين هذه مدة طويلة جدا، لكن لو قالك والله ثلاثة أشهر أربعة أشهر أو قريب من هذا العدد فأرجو أنه يقال لا بأس صلي عليه، لأن النبي صلى على قبر يوم ويومين وثلاثة وروي شهر، فلا يعني يحدد بحد يقال أنه لا يجوز الزيادة عليه. فلذلك حتى أصحابنا الحنابلة رضي الله عنا وعنهم يعني يقول لو زاد عن الشهر يوم يومين ونحوها فلا بأس، يعني ما هو عندهم تحديد قاطع، لأنه غاية ما في لو صح الخبر أنه فعل، والفعل لا يؤخذ منه الاشتراط. لكن طبعا قد يقول القائل، هذا بس نقول على سبيل المناقشة والمحاورة، أن الأصل في الصلاة على الميت أن تكون عقب موته، هكذا دلت السنة، كان يسلم يصلي على الناس بعد موته ولا كانت تؤخر، بل قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. فنقول إذن الأصل التعجل بالصلاة على الميت، هذا أصل شرعي ثابت. طيب كونك تخرجنا عن هذا الأصل تقول والله يجوز أن تصلي عليه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، نطالبك إيش بالدليل؟ طيب الدليل جاء في يوم في يومين في ثلاثة في شهر، ها؟ لكن ما جاء في شهرين ولا في ثلاثة، فنرجع إلى إيش؟ على الأصل، وهي أن الأصل في الصلاة على الميت أن تكون عقب إيش؟ عقب موته. طبعا قد يناقش هذا، فنقول الشريعة أيضا جاءت بالتوسعة، فمدام وسعت في الشهر فيوسع فيما هو نحو الشهر، ويعلل أيضا بأن الغرض من هنا الدعاء للميت بهذه الصفة وليس الدعاء العام، وهذا يحصل الدعاء له ولو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. وقد يستدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد قبيل موته عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد موته بقرابة 7 إلى 8 سنوات. لكن يجاب عن هذا بأن المراد هنا بالصلاة إيش؟ الدعاء، أنه دعا لهم لا أنه صلى عليهم صلاة الجنازة. طيب نكتفي في هذا بهذا. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. نعم الصلاة على الغائب إنما تكون لمن هو خارج البلد، قال بعض العلماء بمسافة قصر، وبعضهم يقول لا مو بلازم مسافة قصر، ولكن إذا كان خارج البلد ولا يتيسر لك أن تصلي عليه تروح تصلي عليه في البلد فتصلي عليه صلاة إيش؟ الغائب. طيب ما هو الدليل على صلاة الغائب؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المدينة، والنجاشي كان في الحبشة، هذا أصل في صحة الصلاة على الغائب، والحديث متفق عليه، وهذا أصل قوي الحقيقة يدل على أصل. لكن هل يقيد هذا الأصل بالقرائن التي احتفت بهذا الخبر؟ وأعظم قرينة احتفت بهذا الخبر هي أن النجاشي كان في بلد كفر ولم يكن عنده في ظاهر الحال أحد يصلي عليه من أهل بلده، لأنه كان يخفي إسلامه، وأهل بلده كلهم نصارى، وما عندنا يعني ما عندنا شيء بين أنه كان عنده أهل إسلام، والمهاجرون الذين كانوا عنده رجعوا في عام خيبر، آخر من كان عنده رجع جعفر ومن معه في عام خيبر، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. فقال بعض العلماء إذن لا تشرع الصلاة على الغائب إلا في مثل هذه الصفة، استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يصلي عليه أحد خارج المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه قد مات وما صلى عليه أحد خارج المدينة، وعمر قد مات وما صلى عليه أحد خارج المدينة، وعثمان قد مات، وعلي قد مات، وفلان كل الصحابة قد ماتوا، وما حفظ أن الصحابة ولا المسلمون كانوا يصلون عليهم في بلدانهم بعد يوم من بلوع الخبر ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، قريب ولا بعيد. وهذا كلام قوي جدا، ولذلك أنا أميل إلى أنه لا يصلى على الغائب إلا في حالات خاصة، ولا نثرب على من صلى على الغائب، لكن نقول الأولى والأقرب أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا احتفت قرائن، وهناك أحوال خاصة مثل قضية النجاشي أو شخص قريب للميت ومات قريبه وهو بعيد عنه، يعني قريبك مات في أمريكا مثلا ودفن في أمريكا وأنت في الرياض، تصلي عليه، حالات خاصة لا مطلقا. وذهب بعض العلماء إلى أن من الحالات الخاصة أن يكون هذا الرجل ممن نفع الله به المسلمين، كان يكون عالما أو قائدا سياسيا نفع الله به المسلمين، ما هو قائد سياسي علماني أو قائد سياسي فاجر، لا، قائد سياسي يعني ملك حاكم سلطان نفع الله به المسلمين، أو عالم فاضل أو داعية مشهور أو ما أشبه ذلك نفع الله به المسلمين. وهذا اختاره شيخنا بن باز رحمه الله، قال لأن النجاشي ممكن أن ينطبق عليه هذا الوصف، فهو قد نفع الله به إيش؟ المسلمين في الحبشة، لأنهم هاجر المسلمون إليه الهجرتين وآواهم ونصرهم ويعني أبقى عليهم وحماهم ممن أراد بهم الموت أو أن يؤخذوا، فلا شك أن الله قد نفع به. وهذا مأخذ حسن، وأنا ما وقفت عليه لمن تقدم من أهل العلم ولم أبحث عن بحث مستقصية، لكن بحثت في مراجع لا بأس بها، فمن كان عنده أن أحدا قاله من المتقدمين فليخبرنا بذلك. وقال لي بعض شيوخنا الفضلاء إنه قد وقف على من نص على هذا من المتقدمين، وأما أنا ما رأيته، أنا رأيته لشيخنا بن باز رحمه الله، وهو إمام عالم لا شك في إمامته وجلالة قدره وحسن اجتهاده في النظر للنصوص الشرعية، لكن من وجد هذا القول أحد من العلماء السالفين فليفيدنا به أثابه الله. طيب، فالمقصود إذا احتفت قرائن معينة، أما مطلقا كل غائب يصلى عليه يعني هذا محل نظر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا إيش؟ مع النجاشي، مات أصحابه بعيدا عنه لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ومات هو وأصحابه بعيدا عن غيره من الصحابة لم يفعلوا هذا، ومات الصحابة هنا وهناك ولم تصلى عليهم صلاة الغائب. ولذلك الأولى أن لا يصلى صلاة الغائب على الإطلاق إلا بأحوال خاصة مثل ما أشرنا قبل قليل، والله أعلى وأعلم. لكن لا يثرب على من صلى الصلاة العامة، لكن الأولى هو الذي ذكرناه قبل قليل والله أعلم. طيب ماشي. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم، إلا أن لكل من الرجلين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس، والمحرم يغسل بماء. طيب لحظة، من تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه يقول ييمم، هكذا قال بعض العلماء، وقال بعض العلماء يسقط عنها الغسل، لأن ليس التيمم هنا أو تيميم الميت ليس نافعا له، لأن الغرض تنظيف الميت والتيمم لا ينفعه، وأيضا قالوا لأنه ما في أصل في السنة يدل على أن الميت ييمم، إنما وردت السنة أن الشخص المصلي يتيمم، وهذا القول وجيه، هذا القول وجيه، ولعله أقرب القولين، لكن لو يمم فلا حرج إن شاء الله، لكن ترك ذلك أقرب والله أعلم، والمسألة فيها سعة. قال: كالمجدور والمحترق إلى آخرهم. وهكذا قال: إذا كانت المرأة بين رجال فإنهم ييممونها، لأنهم لا يجوز لهم أن يطلعوا عليها على عورة، لكن الأقرب والله أعلم إذا كانت المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء أنه يصب عليه الماء صبا من خلف الثياب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ييمم في هذه الحالة يصب عليه الماء صبا صبا من خلف ثيابه طبعا يصب عليه الماء تخلل إلى يعني لا يدلك ولا يفرك ولا يعني فاتقوا الله إيش ما استطعتم وهذا أولى من تركه وأولى من تيميمه أو تيميمها كذلك المرأة بين النساء قال ولكل من الزوجين أن يغسل صاحبه هذا كلام صحيح في قول جمهور العلماء وله أدلة معروفة لكن احنا ودنا نمشي وكذلك أم الولد مع سيدها يعني هو يغسلها وهي تغسله قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه نعم الشهداء كثر ولكن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن بثيابه التي مات فيها هو شهيد المعركة إذا مات في المعركة أو قريبا من المعركة أما إذا رجع إلى بلده ومات بأثر الجراحة فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بسعد رضي الله عنه ابن معاذ فقد مات بعد فترة من جرحه في المدينة ولم وصلي عليه كما يصلى على بقية الأموات لكن إذا مات في موضع المعركة أو قريبا منه فإنه يصلى عليه من غير أن فإنه لا يغسل ولا يكفن كفن خاص بل يكفن بثيابه وينزع عنه الحديد ولا يصلى عليه ولكن لو صلى عليه فلا حرج ولو كفن أيضا فلا حرج لكن الكلام على الأفضلية الكلام على الأفضلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد في الأخبار الصحيحة طيب قال وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه التي مات فيها قال وإن كفن بغيرها فلا بأس يعني يجوز ولو صلي عليه أيضا يجوز نعم ماشي المحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره نعم المحرم يغسل بماء وسدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن لا يقرب حنوطا ولا طيبا فكل شيء من الطيب فإنه لا يقرب يكفي السدر يكفي إيش السدر لماذا لأن المحرم يبقى محرما ويبعث يوم القيامة إيش ملبيا كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا لا يخمر رأسه الرأس يكشف وأما الوجه فلا بأس بالتغطية على الصحيح قال ولا يقطع شعره ولا ظفره هذا واضح لأنه محرم نعم ماشي يحب دفن الميت في لحد يعني الأفضل أن يلحد للميت لحدا ولا يشق له شقا ما الفرق بين اللحد والشق اللحد يكون في جهة القبلة في القبر فالقبر يحفر القبر ثم يحفر اللحد اللحد يكون شق صغير في أصل القبر يكون إلى جهة القبلة وأما الشق فيكون في الوسط كالنهر يكون في وسط القبر فهذا جائز وهذا جائز والسنة والأفضل أنه يلحد للميت لحدا ولو شق له شق بمعنى أن هذا القبر ثم تأتي في النص وتشق شق في النص وتسقط الميت فيه وتجعل اللبن هكذا يصير اللبن ليس قائما يكون اللبن إيش موضوع عرضا يوضع وضعا لكن اللحد لا يكون اللبن قائما قياما هكذا ولا شك أن اللحد هو الأفضل وهو السنة وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار نعم يقول الفقهاء من باب التفاؤل من باب إيش التفاؤل لا تدخل القبر أي شيء مسته النار وهذا ورد عن جماعة من السلف ورد عن جماعة من السلف قالوا مثل الآجر والآجر مطبوخ بالنار والخشب، الخشب طير هو ما هو نار، لكن أيضا من باب التفاؤل، لأن الخشب توقد به إيش؟ النار. فلو حطيت على الميت الخشب كأنك كنت تشب فيه نار أو تتفاءل أنه تولع فيه نار، فلذلك كره الفقهاء هذا. و أو أي شيء مسته النار، ولذلك على قاعدة الفقهاء فاللي يسمونها الآن التابوت سواء كان من حديد أو كان من خشب فإنه عند الفقهاء مكروه، فإنه عند الفقهاء مكروه، ولا شك أنه مكروه لأنه خلاف السنة، ولا نعرف أحد من المسلمين كان يفعل هذا، إنما يفعله النصارى. فالدفن في التوابيت ليس من عمل المسلمين لا قديما ولا حديثا، وإنما يعرف عن أهل الكتاب، ولا أدري من أين اخترعوه، هل هو عندهم قديم أو هو حديث لست أدري. نعم، وإنما يشرع للمسلمين أن يكفنوه ويدفنوه في الكفن فقط ويضعوا عليه اللبن. نعم ماشي. قال: ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. طيب، يستحب تعزية، بل يسن الحقيقة تعزية أهل الميت، هذا سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عنه. ويجوز البكاء على الميت، البكاء على الميت جائز، لكن لا تجوز النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء حتى تكون صراخا وزعيقا، هذا محرم. وأما البكاء دمع العين والبكاء الذي يسمع بصوت خفيف هذا جائز، وهي رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز ولا حرج فيه ولا يكره، لكن إذا كان معه نياحة فهو حرام، وإذا كان معه ندب فالندب أيضا حرام، والندب هو تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بذلك، تقول ويعني جبلاه وسيداه وميتاه وويلاه وما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على ندب الحظ، أنه ذهب حظه أو حظها بسبب موت هذا الميت، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة، بل ذكره العلماء رحمنا الله وإياهم من كبائر الذنوب. ولا بأس بزيارة القبور، بل نقول ويسن زيارة القبور، زيارة القبور سنة ولكنها خاصة بالرجال دون النساء. وللفائدة وباختصار شديد، زيارة القبور أربعة أنواع، زيارة القبور كم نوع؟ أربعة أنواع. النوع الأول الزيارة الشرعية، وهي زيارة القبور للرجال لغرض التذكر والاتعاظ أو الدعاء للميت. الثاني الزيارة المحرمة، وهي زيارة النساء للقبور فهي محرمة ولا تجوز. النوع الثالث الزيارة البدعية، وهي الزيارة التي يقصد منها الدعاء، دعاء الله عز وجل عند القبر. فالذهاب للقبور لدعاء الله عز وجل هذا ما هو كفر، لكنه حرام وبدعة وذريعة إلى الشرك، وهو محرم ولا يجوز، وينبغي بل يجب إنكاره. والقسم الرابع الزيارة الشركية، والتي وهي التي يقصد بها الطواف بالقبور ودعاء المقبورين والاستغاثة بالمقبورين والذبح للمقبورين، فهذا شرك أكبر يجب الحذر منه. فهذه أنواع زيارة القبور باستقراء النصوص الشرعية أربعة كما تقدم: شرعية ومحرمة وبدعية وشركية، وتقدم تفصيلها باختصار شديد. ويسن إذا مر بالمقبرة أو زارها أن يسلم على الموتى بالدعاء الوارد: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر ما ذكر المؤلف، ويدعو للموتى. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، يعني أي قربة، وهذا يشمل الصلاة والصدقة والدعاء للميت، ويشمل طبعا في شيء هو دعاء للميت هذا لا شك في مشروعيته، وفي شيء هو اللي هو إهداء الثواب للميت، أتقرأ القرآن وتقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، هذا اختلف فيه العلماء، أو تصلي ركعتين وتقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو تتصدق وتقول أو تنوي طبعا أن ثوابها لفلان، أو تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان دعاء على سبيل الدعاء. أما الصدقة فأيضا متفق أنها جائزة، والحج أيضا يجوز عن الميت، ويجوز أن تفعله وتهدي ثوابه للميت إما بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة إذا كان نفلا. فبعض العلماء أجازها اللي هو إهداء القرب للموتى، وبعض العلماء منع منها، وبعضهم قال هي جائزة والأولى أن الإنسان يفعل الفعل لنفسه ويدعو للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم الصحيح. فقال ولد صالح إيش؟ يدعو له، ولم يقل يتصدق عنه، ولم يقل يصوم عنه، ولم يقل يطوف عنه، ولم يقل، ولا شك أن هذا هو الأولى. الأولى أن تفعل القرب لنفسك فأنت أحوج الناس إليها، وتتصدق وتدعو للميت. لكن لو تصدقت عنه أو أشركته في صدقتك أو أشركته في أضحيتك أو أشركته فلا حرج إن شاء الله تعالى. وهكذا إذا ذبحت الأضحية عن نفسك وذبحت أضحية عن نصر بيتك، ثم ذبحت أضحية ثانية عن والديك أو عن والدك أو عن والدتك أو عن قريب لك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأنه من الصدقة عن الميت. وهكذا لو تصدقت عن نفسك وزدت زيادة، يعني أنت تتصدق بمئة عن نفسك، تصدق ثم قلت أبا زيد ريال أو عشرة أو مئة عن أبي، لا بأس. لكن إذا كان العمل محصورا يا عنك يا عن، مثل الحج، يعني يا تحج عن نفسك يا عن فلان من الناس، فإن كان هو قد حج فالأولى أن تجعل الحج عن نفسك وتدعو له في هذا الحج وتكثر له من الدعاء، فأنت أحوج إلى ثواب الحج من غيرك. هذا هو خلاصة ما يقال في هذه المسألة. ومن أراد التوسع فقد أطال عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واعذرونا اليوم، لا شك أن اختصرنا شديدا في التعليق والشرح والتعليل والاستدلال وذكر بعض الخلافيات، والسبب أن الباب طويل وإحنا سنقف، فحبينا أن نختم يعني بباب مناسب. وإن شاء الله بعد أسبوعين نلتقي ابتداء بكتاب الزكاة. نفتح المجال الآن للمسائل كالمعتاد، نبدأ بالقارئ الكريم والمجموعة إذا كانت مفتوحة، ولا افتحوها يا جماعة؟ مفتوحة والأسئلة من قبل الصلاة. نعم؟ مفتوحة والأسئلة تجي من قبل الصلاة. كثيرة ولا قليلة؟ يمكن يجي لها سبعة عشرة. طيب نأخذ سؤال أو سؤالين ثم يعني أحسن، كل له حق، والحاضر عادة أولى ومقدم، لكن نجعلهم هم حضور أيضا، هم حكم حكم الحضور ما دام متابعين لنا فهم حضور، جزاهم الله خير. نعم، فنأخذ سؤال منك وسؤال من الأخوة. نعم، يقول أحسن الله إليكم، ما حكم رفع اليدين وتقبيل اليد وقول بسم الله أثناء التكبير في الطواف؟ ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة في الحرم؟ هذا أربعة أسئلة، أعطنا واحد واحد ومرقمها أربعة. عطنا الأول شو يقول؟ يقول ما حكم رفع اليدين وتقبيل اليد وقول بسم الله أثناء التكبير في الطواف؟ طيب يقول ما حكم رفع اليدين أثناء الطواف في الإشارة للحجر الأسود اللي يظهر من كلامه؟ نقول لا يشرع رفع اليدين، إنما يشرع رفع اليد اليمنى فقط، وتشير بها إلى الحجر الأسود قائلا الله أكبر. أما رفع اليدين فقد ذهب إليه الحنفية لكنه ضعيف، ولا يسن، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده، ما قال بيديه ولم يقل كتكبير الصلاة. فالسنة أن تشير بيدك اليمنى هكذا للحجر. وأما إن كان قصد رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف فنقول لا يشرع هذا، بل هو بدعة لا أصل لها. ادعو الله عز وجل بدون رفع اليدين، لأنه لو كان خيرا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ألم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يطوف الصحابة؟ ألم يكن في يدعو في الطواف؟ لم ينقل عنه أنه كان يدعو ويرفع يديه. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، في ختام كل شوط، وما كان يدعو وكان يرفع يديه في هذا الدعاء. فلا يشرع رفع اليدين لا أثناء الطواف ولا أثناء السعي. طيب، يقول وهل يقول بسم الله؟ نقول السنة لا تقول بسم الله لا في أول الطواف ولا في كل شوط، بل تكتفي بالتكبير. هكذا رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وكان يشير إلى الحجر ويكبر الله أكبر، تكبيرة واحدة لا يكررها، واحد يقول يشير قائلا الله أكبر في كل شوط. وهل يشير في نهاية الشوط السابع أو لا؟ قولان للعلماء قديما وحديثا، الراجح أنه لا يشير، فهي سبعة أشواط فيها سبع إشارات وسبع تكبيرات، أما الأخير فقد انتهى الطواف، انتهى الطواف، انتهى الطواف. وبعض العلماء يقول يشير، لكن الأرجح أنه لا يشير. وأما التسمية فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا أعرفها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ومن نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن القيم فقد وهم رحمه الله. وهكذا بعض من شيخنا المعاصرين نقلوها وهو وهم، وإنما الثابت عن اسم التكبير، والثابت عن ابن عمر التسمية. قد روى عنه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، ولكن هذه من زيادات ابن عمر على السنة، من زيادات ابن عمر على السنة. وابن عمر له عدة زيادات ليس من السنة الأخذ بها، منها أنه كان يزيد في التلبية، ومنها أنه كان يزيد في التشهد فيقول وحده لا شريك له، ومنها أنه كان يزيد في يزيد التسمية كما ذكرنا قبل قليل. وله زيادات أخرى، أنا جمعت له خمس زيادات، الأولى دائما ترك هذه الزيادات، ترك هذه الزيادات، لأن الهدي هدي محمد مو هدي ابن عمر، والسنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ليست سنة ابن عمر. ابن عمر يجتهد فيصيب ويخطئ رضي الله عنه، فإذا أعطانا شيء من كيسه قلنا لا كفى، نأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا زدت التسمية الحقيقة تكون خالفت إيش؟ السنة، لأنك زدت شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعض العلماء أنه تسن التسمية هنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، فهذا الاستدلال غير صحيح، إنما هذا في الشيء الذي ليس له ذكر مشروع في أوله. ولذلك أنت هل تقول في الصلاة تقول بسم الله والله أكبر؟ لا، تكثر للتكبير. وهنا قياس الطواف على التكبير أولى لحديث الطواف بالبيت صلاة إن صح مرفوعا. وهل إذا جئت تقول الله أكبر في الأذان تقول بسم الله الله أكبر الله أكبر؟ وإذا جئت تقول الله أكبر في الإقامة تقول بسم الله الله أكبر الله أكبر؟ كل هذا غير صحيح، إنما المراد كل أمر ذي بال ليس له ذكر مشروع. وقد ذكرت هذا أنا في رسالة مختصرة ليست كتابا مطولا، إنما هي رسالة هي مشروع كتاب، لكن بعض الطلبة يعني طلبها فأنا نشرتها، وهي منشورة ضمن المؤلفات التي نشرناها، لكنها لا تعتبر مؤلف يعني ككتاب، لكنها رسالة مختصرة في النية أن تكمل بدلائلها وبنقولات كلام العلماء وتحريرات. إن فسح الله في العمر وبارك في الوقت وأعان على ذلك فعلنا، وإلا اكتفينا بما مضى. ذكرتنا حكم التسمية في مواضع كثيرة، ومتى تشرع ومتى لا تشرع، والله أعلم. وفي كلام مطول للقرافي في كتاب الفروق استفاد منه على كل حال، وفي كلام لغيره طبعا. نعم، ناخذ باقي من اسئله هذا الشيء الاخ؟ باقي لي ثلاث اسئله. لا لا، السؤال اللي تقريته بس الثاني، ما حكم النظر للكعبة اثناء الصلاه؟ ما حكم النظر الى الكعبه اثناء الصلاه؟ غير مشروع، غير مشروع، بل تنظر تطأطئ راسك وتنظر الى موضع طأطئة راسك. والمشروع عند الفقهاء انك تنظر الى موضع سجودك، وورد في عده احاديث في أسانيدها نظر، وتكلمنا عن هذا بشيء من التوسع في شرح العمدة. أما قول المالكية أنه ينظر إلى الكعبة فهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم، أعطنا سؤالك. وإليك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، ولا أذكر الآن مدى صحة هذا الحديث لكنه وارد. شوي بس ناخذ هنا ونرجع لكم، تفضل. قال: هل الدائرة التي على الصفا والأخرى التي على المروة في الدور الثاني تدخل في حد السعي؟ هل الدائرة التي في الدور الأول على الصفا والمروة ملزم أنك تدور عليها؟ لا لا، لكن الدور هذا أنا متيقن منه، لكن اللي أنا غير متيقن منه اللي هو الأدوار الصغيرة هذه اللي يسمونها الميزان، هذه ماني متأكد منها، لست متأكد منها، هل الوضع كافي في السعي أو لا؟ تحتاج إلى يعني سؤال لعلماء مكة أو أئمة الحرم أو المشايخ اللي هناك، يمكن هم يعرفون هذا الشيء. أما بالنسبة للي الفراغين للفراغين اللذين ينزل منهما الأنوار هذه اللي تحت القبب في الدور الأول، فلا يلزم أن تدور عليها، وبخاصة في أيام الزحام يكفي أن تقف إلى الجدار أو قريب حتى من الجدار وتدعو، وقد وصلت إلى الصفا، بل قد في حكم من صعد على الصفا وهناك في حكم من صعد على المروة. وأنا قلت مرارا يا ريت أن المسؤولين في الحرم يعني يلغونها، لأنها في الحج الحقيقة مؤذية جدا جدا، تسبب زحام شديد، وياليت أنها تلغى ويجعل بدون فراغ، أو يجعل فيه فراغ فقط في النهاية مثلا 4 أمتار 5 أمتار فراغ دونه جدار، حتى ينظر الإنسان فقط إلى الصفا والمروة، لا أن يدور عليها، جدار مصمت بس فراغ يكون، لا يحتاج الدوران هذا، لأنه مؤذي جدا في الحج، يسبب زحام شديد ليس له أدنى حاجة. نحن نقترح حقيقة على المسؤولين في الحرم أنهم يرفعون في هذا، وأنهم يسعون إلى إلغاء هذه هاتين الدائرتين حتى لا تضر بالمسلمين في أيام الحج وأيام المواسم في رمضان وغيره. الله أعلم. أنت سألت سؤال ثاني؟ أجل من اللي سأل هذا؟ أي تفضل. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا، قال بعض العلماء إن النظر إلى الكعبة عبادة، لكن أين لنا في كتاب ربنا أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ وقال بعضهم النظر إلى السماء عبادة، فأين لنا هذا؟ وقال بعضهم النظر إلى الوالدين عبادة، أين لنا هذا؟ كل هذا ليس عبادة، لكن لو نظرت إلى والديك نظر رحمة وشفقة صار عبادة، أو نظرت إلى الكعبة نظر تعظيم ومحبة وإجلال صار عبادة، أو نظرت إلى السماء نظرا وتفكر صار إيش؟ عبادة. أما مجرد النظر فليس عبادة، لأن العبادة لا بد أن يثبت لها أصل في الكتاب أو السنة حتى نأمر الناس بالتعبد لله عز وجل بذلك. فما لم يكن فيه خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال إنه عبادة، إلا أن يدخل في أصل عام دل عليه كتاب والسنة، ولا أعرف شيئا من هذا مما ذكرناه مما يدخل في الأصول العامة والله أعلم. تفضل عندنا تفضل. هل يجوز غسل الإحرام بصابون معطر؟ هل يجوز غسل الإحرام بالصابون المعطر؟ لا، لا يجوز غسل الإحرام بالصابون المعطر إذا كنت سوف تلبسه في إحرامك، أما أن تغسله بس كيفك، لكن إذا لبسته لا يجوزك أن تلبسه. لكن ليس كل صابون تراه معطر، بعض الناس يظن أن كل صابون له رائحة يعتبر معطر، لا، مثل التايد الآن غالب التايد ما هو معطر، أنواع الصابون أكثر وغير معطر، لكن لها روائح جيدة، لكن ليس كل رائحة جيدة فيها عطر، مثل رائحة اليوسفندي ولا رائحة البرتقال ولا رائحة التفاح، هذه ليست عطور، ليست عطور، فلذلك يعني لا تعتبر هذه روائح إطرية وإن كانت روائح جميلة، وإلا لمنعنا الناس يأكلون تفاح وما منعناهم يأكلون برتقال، بل حتى منعناهم يأكلون يمكن الرز، لأن أحيانا بعض الرز له رائحة حلوة، وبعض الأطعمة ليس كل رائحة جيدة تعتبر عطر، إنما العطر هو ما علم بالعرف عند الناس أنه عطر، وإن كان الناس في زمان توسعوا، لكن طبعا العطور لها خصائص، وليس كل شيء له رائحة جيدة يعتبر عطرا أو طيبا والله أعلم. تفضل. من أهدى ثواب القرآن للميت نقول يجوز، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الاجتهاد، الذي لا يراه لا ينكر. نعم. واحد الصلاة الحنابل يرون حتى الصلاة، ليس معنى أنك تصلي عن فلان ما ترك، لا، صلي ركعة النافلة تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو تنوي أن تصليها وتنوي ثوابها لفلان، وإن كان الحقيقة يعني الأشياء التي ما ورد فيها أصل تركها هو الأولى، يعني في أشياء ورد لها أصل مثل الصدقة مثل الطواف مثل الحج، لكن مثل الصلاة ما ورد لها أصل، مثل الصيام ورد له أصل، الصيام النذر من مات وعنه عليه الصيام صام عنه فيه أصول، ومع ذلك أيضا ما ورد أنك تصوم تطوعا عن آخر، لا يعني فاللي الأفضل أنه الشيء اللي ورد له أصل مثل ما مثلنا لا بأس، واللي ما ورد نقول ما نمنع منه، لكن تركه هو الأولى وهو الأحسن والله أعلم. أيهما أفضل، القراءة من الجوال أو من المصحف؟ كلاهما جائز، ولا تحريج على من قرأ من الجوال البتة، بل هو خير كثير الآن نفع الله عز وجل به الناس، كثير من الناس يقول لك أنا صمني بقرأ قرآن، لكن يوم جاب الله الجوالات صار سهل علي، أقرأ وأنا في المكتب وأقرأ وأنا على انتظار أقرأ وأنا في كذا، فلا ينبغي أن يثرب على أحد يقرأ من الجوال، الغرض قراءة كتاب الله عز وجل، قرأته من الجوال، قرأته من المصحف، قرأته من كتاب تفسير، قرأته من ورقة مكتوبة في يدك، قرأته من حفظك، كله واسع، كله تعتبر قراءة قرآن. ولكن ما هو الأفضل؟ نقول الأصل أن الأفضل ما هو الأخشع لقلبك والأقرب لقلبك والأكثر معاونة على قراءتك للقرآن، فإن تيسر أن يكون هذا من المصحف فلا شك أنه أحسن، وإذا كلما تيسر لك أن تقرأ من المصحف فهو أولى، لأنها فيها فوائد كثيرة، أولها أنها قراءة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة المسلمين يعني على تطاول الأزمنة الماضية. ثانيا أنك إمساكك للمصحف فيه تعظيم للمصحف وفيه إجلال للمصحف، وهذا الإجلال والتعظيم تثاب عليه، إمساكك للمصحف فيه آداب شرعية ينبغي أن تعمل بها ولك فيها أيضا ثواب، فهو من عدة جوانب يكون فاضلا، لكن لا يثرب كما قلت على من قرأ بأي طريقة من الطرق السائغة الآن والمتيسرة للناس والله أعلم. أيضا أن القراءة من المصحف لا بد لها من طهارة في قول جمهور الفقهاء، والقراءة من الجوال لا تحتاج إلى طهارة في قول عامة أهل العلم، فهي أيسر على الإنسان، أيسر، فأنت أيضا المصحف أفضل من حيث أنك تحتاج أنك تتطهر، وهذا من التعظيم، فتثاب أيضا على هذا. يقول سمعت أحد الأشخاص يقول علماء المملكة ثقات ونحسبهم الله حسيبهم لكن يعتمدون على المذهب الحنبلي فقط، هل كلامه صحيح؟ ما فهمت إيش؟ يقول هل يعتمد علماء المملكة على المذهب الحنبلي فقط؟ يسأل يقول هل يعتمد علماء المملكة على المذهب الحنبلي فقط؟ لا، علماء المملكة أكثرهم متمسكون بالدليل، أكثر علمائنا يتمسك بالدليل، لكنهم يتفاوتون في نظرهم إلى الأدلة وفي ترجيحاتهم، فليسوا كلهم على مستوى واحد بل يتفاوتون في هذا، فمنهم من نظره إلى الأدلة وتجرده لها أكثر، ومنهم من يليه، ومنهم من هو أقل منه، ومنهم، لكن لا نكاد نعرف أحد من علمائنا الآن متعصب لمذهب الحنابلة، الأقل العلماء المعروفون المشهورون، أنا لا أعرف أحد من علمائنا الذين عاصرناهم متعصب للمذهب الحنبلي ولا يرى صوابا إلا مذهب الحنابلة، أنا لا أعرف أحد بهذا، لكن الذي نعرفه كما تقدم أنهم يأخذون بالدليل ولكن يتفاوتون في نظر إلى الأدلة وفي اجتهاد في معرفة الراجح، فقد يتسنى وكذا، ولذلك تجد العالم أحيانا يفتي بالمذهب مثلا 10 سنوات و20 ثم يعود فيتأمل وينظر في المسألة ثم يرجح فيترك المذهب. فعندنا شبه قاعدة موجودة أنه يأخذون بالمذهب حتى يتبين لهم ما هو أفضل وأرجح وأقوى دليلا فيتركونه، هذا هو الذي عليه العمل، فهم في هذا يتفاوتون، منهم من تجد يبحث عامة المسائل، منهم من يبحث كثيرا منها، منهم من يبحث أقل، منهم من يبحث وهكذا. وكثير من علمائنا حتى اللي بعضهم قد لا يبحث في كثير من المسائل تجد يحرص على اختيارات المحققين من الأكابر، يعني مثلا قديما يحرصون على اختيارات مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية زين، يعني من المتقدمين بالنسبة لنا يعني، واختيارات ابن القيم رحمه الله، ثم يليها اختيارات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ثم يليها للمعاصرين بالذات يعني اختيارات الشيخ بن باز، اختيارات الشيخ بن عثيمين، اختيارات اللجنة الدائمة للإفتاء، اختيارات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهكذا تجد يشوفون العلماء اللي يختار، بعضهم يميل أحيانا لاختيارات الشوكاني والصنعاني على قلة، لأن يعني قد يتحفظون أحيانا على كثير من اختيارات الصنعاني والشوكاني لأنهم يميلان في كثير من ترجيحاتهما إلى الظاهرية كثيرا، ومع ذلك استفاد لا شك من ترجيحات هؤلاء العلماء رحمة الله على الجميع. فعلماؤنا هذا الذي نعرفه عنهم، وأنا كما قلت لا أعرف، أنا لا أعرف ولا أقول ترى لا يوجد، لكن لا أعرف على الأقل من العلماء المعروفين الموجودين في الساحة في حياتنا بل وقبله ممن نعرفهم ونسمع بهم، مثل يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ مثلا عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف، الشيخ مثلا عبد الرحمن بن حسن، ومن قبلهم أيضا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ سليمان بن عبد الله، أئمة الدعوة المعروفين، كلهم يعتمدون على الأدلة وكتبهم شاهدة بهذا وفتاويهم شاهدة بهذا، الشيخ عبد الله الباطين وغيرهم من العلماء، وهم كثر يعني لا يستطيع الإنسان أن يحصرهم أو يعدهم، بل لهم مقولات كثيرة في هذا تدل على تحقيقهم واختياراتهم، وأن العالم يجب عليه أن يبحث عن الحق، لكن كما قلت ليس كل أحد يتيسر له دائما أن يبحث عن القول الراجح، كل بحسب جهده وحسب فهمه وحسب قدرته وحسب استطاعته وحسب وقته اللي استطاع فيه أن يبحث، وحسب المراجع اللي عنده وحسب ما يجده من الأدلة وما يجده من المراجع وما يجده من كلام المحققين، والله أعلم. نعم تفضل، تعديناكم يا شيخ، نرجع لكم بس عشان نعم عندك شيء تفضل. صفة الصلاة على الغائب مثل صفة الصلاة على الحي على الميت الحاضر، هي سواء بسواء، لكن الفرق أن الغائب ليس حاضرا بين يديك، وذا قالوا بالنية يعني ليس بحضوره، أنت الآن تقف مستقبلا القبلة ناوي أن تصلي على جدك مثلا المتوفى في الشام، زين، لأنك لا تستطيع أن تذهب فتصلي عليه، هذا يسوغ أنك تصلي عليه، فتقف وتنوي الصلاة عليه وتكبر 4 تكبيرات مثل تكبيرات الحاضر. نعم. صحك؟ نعم بالضبط. ليش؟ واحد يحكي كلمة، واحد يحكي نكتة، واحد يحكي شيء، ولا بيتقيم بشروط التعزية. جاء واحد قال خلينا نعمل قرآن، يعني نفتح قرآن بالتسجيل. صار هذا جمل عليها أنه هذا من البدع. أيضا قال واحد خذ مصاحف فقط للودع ولا للميت. قال أيضا هذه بدعة. على كل حال يعني اسأل أبو محمد يقول حضرنا عزاء، فصار في بعض الناس قد يتكلم كلام غير مفيد أو يضحك، فاقترح بعض الأخوة أن يؤتى بمصاحف وتقرأ على أن القراءة للميت، هذا ما له أصل بهذه الصورة ولا ينبغي فعله. ودائما البدع تأتي من الأشياء قد يرى الناس أنها حسنة ثم يتوسعون فيها ويحافظون عليها، فالشيء اللي ما له أصل لا يدعى إليه ولا يفعل. لكن يعني لو أن إنسان مثلا فتح مسألة علمية وناقش، أو واحد مثلا عطى فائدة أو قرأ جزء من فائدة من كتاب أو ما أشبه، هذا أولى من أن نفعل شيء صورة صورة التعبد ثم يظن الناس أنه عبادة وهو لا أصل له، فيحصل أن نبتع في دين الله عز وجل شيء ما لا أصل. وكذلك قضية أنه يشغل مسجل ويستمع للقرآن، هذا نفس الشيء، لأنه يفعل أحيانا في بعض التعزيات على أنه شيء من التشريع وشيء من العمل المشروع، ولذلك يفعلون ويحافظون عليه، وهذا أيضا ليس له أصل. ليس ينبغي على العقلاء إذا شافوا ناس يخرجون خروج غير طبيعي أنهم يذكرونهم بمحاسن الميت، يذكرونهم بالموت، يذكرونهم بالله عز وجل، حتى لا يكون العزاء أيضا معهم ضحك وسواليف وكذا. أما الشيء اليسير فيترك، الشيء اليسير يعني لا يضيق أيضا على الناس، لأن من أغراض التعزية تسلية أهل الميت، فكون يسولفون أزيا من أنهم يروحون بس يذكرون الميت ومات الميت وراح الميت وقاعد يصيحون مرة ثانية. لا، هو الغرض من التعزية والجلوس معهم التسلية. وأنا ذكر لي أحد العلماء الفضلاء من شيوخنا قال يعني لما يجون الناس، لما توفي أحد إخواني يقول والله الناس لما يجون أن ننسى الموت وننسى الميت ونسله، ومن أين يروحون؟ نعود فنتذكر ونزعل ونصيح ويصير واحد ضايق خاطره، لين يجون الناس من بكرة ويتكلمون هذا يتكلمون هذا فنسله. هذا من أغراض التعزية أنك تسلي الميت، ما هو تروح تذكره بالميت وتذكر بالبكاء عليه، حتى بعض الناس يستجدي البكاء حتى يبكو، هذا غلط، هذا ليس صحيحا ولا ينبغي هذا، والله أعلم. تفضل. وإليك. هل هناك ذكر وارد بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم؟ في قولان للعلماء، ورد في حديث ابن أبي أوفى أنه يقال اللهم لا إله إلا الله، غاب عن ذهني، لكن ورد هذا الحديث، فإذا قلته لعلي يتذكر بعد قليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، لا لا لا، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا، اللهم اللهم لا تحرمنا، لا قبلها، اللهم لا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، اللهم، يعني هذا جزء منه يبدو لي نسيت أوله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، نعم، ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. بعض العلماء يقول هذا الدعاء، يعني جاء في بعض روايات أنه بعد التسليمة الرابعة. وعلى كل حال أي شيء يزيد عندك في الصلاة على الميت تدعو للميت، لا يعني هي أصلها الدعاء للميت، يعني طول الإمام ادع للميت في أي تكبير، طول ادع للميت، يعني هذا كلها دعاء للميت. والله أعلم. نعم، حطم اللي عندك شيء محمد. حكم سؤال العالم عن رأيه في فتوى اجتهادية لعالم آخر، هل يجوز أن أقول ما رأيك بقول العالم فلان؟ هل يجوز أنك تقول لعالم ما رأيك في قول العالم الفلاني كذا؟ لا بأس، لا حرج، لا حرج، لكن إذا كنت تعرف أن هذا العالم بينه وبين هذا العالم شيء من الخصام أو كذا فلا داعي أن تسميه، حتى لا تتسبب في أنه مثلا قد يطعن في ذات العالم أو يسيء يعني له، أو يقول لا يفهم، أو يقول هذا قول فاسد. أو والأحسن دائما أنك تقول ما رأيك في من يقول كذا، أو رأيك ما رأيك في القول الفلاني، أو تقول بعض العلماء يقول كذا فما رأيك في هذا القول، من باب لا أنه يرد عليه أو يسيء له، لا من باب أنك أن تستخبر أو تستعلم أو تريد أن تقف على القول الصحيح. أما إذا كان هذا الرجل إنسان مثلا ليس عالما، إنسان مثلا ممن يعني يحسب على أهل العلم، وهو صاحب فتنة أو صاحب بدعة أو صاحب ضلالة، فلا بأس أن تسميه، ولا بأس أن تقول له يا شيخ لعلك ترد عليه أو تناقشه أو ما شابه، حتى يدرع فساده على المسلمين. الله أعلم. تفضل. وإليه. هذا طبعا كلام جيد واجتهاد، يعني كما قلت قبل قليل الأفضل أن الإنسان يقرأ من المصحف، خاصة في المسجد، المصحف موجودة بكثرة في المسجد. لكن تذكرون أيام كورونا الناس تعودوا أنهم يقرون من الجوالات لأن شيلت المصاحف، فبعضهم تعود على هذا، فلا حرج، لا حرج ولا ينكر يعني عليه. قد يكون بعض المشايخ الفضلاء يعني مثلا قال انه غير مناسب او الاولى انه يقرا من المصحف، هذا كلام سليم لا شك انه الاولى، لكن بعض الناس يقول انا والله موقفي انا ماشي على مواقفي وعلى طريقتي، واخشى اني ما لو رحت اقرا من المصحف ما اعرف ولا اقدر اكمل، فلا حرج، فيه سعه، فيه سعه، وكل ما اعانك على قراءه كتاب الله فهو حسن. فالجوال ما دام يعينك على قراءة كتابه، كون بعض الناس قد يشغل مقطع، هذول حنشوفهم يشغلوا مقاطع ولا يقرون قرآن أصلا، تجي حتى يوم الجمعة بعض الناس يجي يشغل مقاطع، بعضهم يلعب بلوت وبعضهم يلعب ألعاب، هذا هو المقصر، بس ما هو معناه أن غيره يعني لا يفعل الخير، بل هذا يدعى إلى ترك هذا الغلط أو الباطل أو المنكر أو المكروه أن يفعله في المسجد أو حتى حين المحرم، بس لا نثرب على ذولي، عشان ذولي كثير من الناس والله نشوفه ما شاء الله، بل بعضهم يقرأ من الجوال لأن عيونه ما تساعده يقرأ من المصحف والجوال يكبر. أنا أشوف عندنا ناس محافظين على القراءة من الجوال لأنه يقرأ تجده السطر الواحد كلمتين كلمتين، يشوفه بوضوح. أنا نفسي أحيانا أقرأها من بعيد، يعني أنا ما بقرأ إلا بالنظارة، فهو بعض الإخوان لا يكبرها بالجوال عشان أو لكي يستطيع القراءة، فالأمر لا يشدد في مثل هذا. وطبعا نعم. يقول أحد الأشخاص وهو لا يرى أن الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة، لكن عندما صلى بأهل المدينة وجدهم أغلبهم يجهرون بالبسملة في مساجدهم فجهر مثلهم لكي يدرع المفسدة، فهل فعله صحيح لأنه خالف ما يقلده من علماء بلادنا الذين لا يرون الجهر بالبسملة؟ هذا السؤال مسموع؟ طيب، هذا الفعل الذي فعله هو أنه جهر بالبسملة لما حضر عند قوم من الشافعية هو الصواب وهو الذي ينبغي، وقد نص عليه العلماء، نص عليه أحمد ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ونص عليه الفقهاء، فينبغي لمن صلى بقوم من الشافعية أن يجهر بالفاتحة، ولو صلى بهم مرة ومرتين وثلاث وأربع يجهر بها حتى درءا للمفسدة، لأنهم يرون وجوب قراءة البسملة، وإن كانوا لا يرون وجوب الجهر بها فيما أعلم، لكن هم يظنون أن من لم يجهر لم يقرأ، فهنا تأتي المفسدة، فلذلك اجهر بها، اجهر بها. نعم تفضل. ما ايش ارفع الصوت. لا بأس لا بأس لا بأس إذا فاتت الإمام الصلاة في مسجده مثلا حضر الناس يصلون أو علم أنه قيمة الصلاة أو تأخر فصلى في مسجد آخر لا بأس يصلي في أي موضع شاء ولا يلزم أن يصلي في مسجده مأموما يصلي في أي موضع شاء ما دام فاتته الإمامة فيصلي في أي موضع شاء والناس الآن لو تجي وتتقدم وتبغى تصلي إمام وأنت متأخر ما طاعوك وإن كان هذا من حقك لكن ما يطيعونك وهو جائز صحيح لكن ما أحد مطيعك بهذا وبعدين بتشوش على الناس تصير مشكلة قد تصير بينك وبين اللي صلى بالناس أيضا مشكلة ودرء المفاسد مقدم على جل المصالح. نعم اللي بعده. ما في بأس قلنا لك فافي بأس. نعم إذا صلى الفريضة سقطت عن تحية المسجد يسأل لو أني جيت والناس يصلون الفريضة فهل لي أن أصلي بعد الفريضة تحية المسجد؟ لا سقطت خلاص. طيب هل لي أن أصلي بعد الفريضة سنة الوضوء؟ لا يظهر لي أنا الآن هذا لا يظهر لي هذا لكن هل ينوي سنة الوضوء مع الفريضة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا تدخل معها غيرها ولا عاد تصلي لأن الحديث يعني في عدة أحاديث طبعا في سنة الوضوء طبعا حديث بلال قال صليت فهو الآن صلى فصلى فرض أو صلى هو صلى بذلك الوضوء لكن حديث مثلا عثمان قال فصلى ركعتين يشعر بأنه صلى بعد الوضوء كما هو ظاهر الخبر مو بصلى بعد فترة لكن يشكل عليه طبعا أننا نقول لو أنه نسيها وقعد 5 دقائق أو 10 دقائق هل له أن يصلي سنة الوضوء؟ نعم يصليها. طيب هل له أن يصليها الصلاة كلها 5 دقائق هل يصليها بعد الفريضة؟ الأخوة الحال ما يحتمل لو صلىها فلا حرج وإن كانت النفس الآن تميل إلى أنه لا يصليها إذا صلى الفريضة لا يصليها لكن لو صلى سنة الوضوء بعد الصلاة فهو كما لو جلس 10 دقائق ثم صلىها فهذا الفاصل اليسير غير مؤثر وصلاة سنة صلاة لا تجزي عن صلاة الوضوء سنة الوضوء ولا يجوز حقيقة أن ينويها عن الوضوء أيضا والله أعلم. وبالنسبة للفريضة أيضا لا ينويها تحية مسجد لكنها تسقط تحية المسجد لأن الغرض ألا تجلس حتى تصلي لكن ما تروح تنوي مع الفريضة سنة المسجد إلا الفريضة إلا المكتوبة مثل إيش؟ اسأل سؤال واضح ما أقدر أجاوب شو فيها الرواتب إيش فيها الرواتب لا لا لا السنة المقصودة لذاتها لا تسقط بالفريضة مثل السنة الراتبة تقضى بعد الفريضة ما تسقط صلاة التوبة صلاة مستقلة هذه لهنية وقصد خاص صلاة الاستخارة ليست بعد الفريضة لو قال تطوعا غير الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلصت من هنا. طيب ناخذ شيء من عندك وبعدين نشوف ابو فجر. نعم يقول عندي زكاة وفيه احد الاقارب مستحق الزكاة ويطلب مني مبالغ واعطيه من الزكاة تدريجيا ومحتفظ بالمبلغ عندي حتى لا يدفعه الا لحاجته اذا طلب مني هل يجوز ان احتفظ بالمبلغ عندي او ادفع له كامل أو إيش؟ أو أدفعه له كاملا. بالنسبة للتقسيط يسأل عن تقسيط الزكاة بعض العلماء يجوز أنك تقسطها ولو بعد وجوبها وهذا مشكل لأنه مشكل على القول بالفورية لكن يقولون يجوز لما فيه من المصلحة. والأولى أنك تقدم زكاتك إذا أنت بتقصدها على قريب أو فقير وتخشى أنك لو أعطيته يعني أكلها تقول كل شهر أعطيه مصروف 200-300 أقل أكثر بحسب حاجته يعني. أو مثلا تعرف أنه دائما إذا جاء يوم 17 من الشهر لأنه ما عاد عنده قرش خلص راتب وخلص مصروف تعطيه 400 ريال 300 ريال يمشي بها إلى الراتب. فالأفضل أن تفعل أحد أمرين، إما أن تقدم زكاتك بحيث أنه إذا جاء وقت الزكاة تخصمها ثم تخرج الباقي، أو أن تأخذ منه توكيل تقول له يا فلان يا أبو عبد الله وكلني أن أقبض زكاتك وأدفع لك منها كل شهر حاجتك، أو كل ما طلبت أدفع لك حاجتك. فإذا قال الله يجزاك خير هذه وكالة، وكلتك جزاك الله خير خلاص عندك زكاتك مثلا هذه السنة 10,000 ريال، كم تبي تعطيه مصروف طول السنة؟ تعطيه 4,000 كل شهر 500 مثلا أو كل شهر 400، احسبها ضعها على جنب حطها في مظروف أو في ظرف عفوا، أو انويها وهي في حسابك البنكي ترى هذه 5,000 زكاتي لفلان خلاص أنا توكلت في قبضها، ما تقبضها قبض حقيقي أو قبض حكمي خلاص ما يجوز أنك تتصرف فيها ولا تعطيها غيره. والأحسن طبعا أنك تقبضها قبض حقيقي تجعلها في ظرف في مثلا موضعك اللي تحفظ فيه أوراقك أو أموالك في البيت، تكتب عليه هذه 4,000 ريال لفلان أبو فلان أعطيه منها كل شهر كذا، حتى لو توفيت أنت يجب على الورثة أنهم يعطونها للرجل لأنها أصبحت ملكا له، ولو مات هو أنت تعطيها ورثته، قبضتها بالنية أنها عنه فأصبحت ملكا له. والله أعلم. طيب تفضل. من أهل العلم من يرى يرون عدم تحريم إجابة مسائل الفضول، يقولون لعن الله دوار الفضول هذه صيغة مبالغة، لكن إجابة مرة دون مبالغة. بعض العلماء قديما وحديثا يجوزون للمرأة أن تزور القبور بشروط، يعني ألا تكون متبرجة، ألا ترفع صوتها، ألا تصيح، ألا تندب، ألا تنوح، ألا كذا كذا. وهذه مسألة اجتهادية ليست هذه من قضايا الكفر والشرك، بعض الناس يجعلها من قضايا الشرك، لا لا، هي مثل ما قلنا إحنا هي ليست حتى من ذرائع الشرك، هذه قضية حلال وحرام. الذي عليه علماؤنا ومذهب الحنابلة هو الأقرب من حيث الدليل أنها لا تجوز، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم روايتان، لعن الله زائرات القبور ولعن الله زوارات القبور، وفسرت زوارات القبور وضبطت بأن المراد الزائرات وليس المقصود المبالغات في الزيارة كما ذكر المناوي وجماعة من العلماء، ولك أن تراجع في هذا. وحتى بلفظ زائرات القبور صححه يعني شيخنا بن باز وبن تيمية وجماعة، وإن ضعفه بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني. لك أن تراجع جزء في زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أو مثله هو في الحقيقة يعني مطابق له للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، ولهما قصة هذان الكتابان وأصلهما كتاب واحد، وفي تفصيل جيد ممكن يستفاد منه. الله أعلم. باقي أحد عندك يا شيخ؟ تفضل. ذكرتم القصة البيضاء، ما معنى قصة في اللغة ولم يسميت بذلك؟ القصة البيضاء ذكرنا معناها في الدرس الماضي، وهي مأخوذة يقولون القصة مأخوذة من القص وهو الجص، سميت بذلك لأنها تشبه الجص في بياضها، والجص هو البودرة البيضاء التي يعني تستعمل في البناء أو غيره، فهي أصلها مأخوذة من هذا وسميت بهذا لهذا. والله أعلم. لبياضها يعني تشبيها لها بالجص، يسمى الجص ويسمى الجص والقص، كلها أسماء واحدة لشيء واحد. باقي شيء؟ أين يكون النظر في صلاة الجنازة؟ أين يكون النظر في صلاة الجنازة كالنظر في صلاة الفريضة أو في الصلوات عموما؟ تنظر تطأطئ رأسك إلى موضع سجودك أو قريب من موضع سجودك. نعم. هل يجوز تقليب الجوال بلمسك اليد للشاشة بدون طهارة؟ يجوز ولا حرج في ذلك. أنت تلمس الشاشة لا تلمس المصحف، هو مصحف هذا أصلا، تلمس الشاشة، الشاشة قزازة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.